ولما كانت الحلقة 11 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في ذهول، وقد أخذه العجب والفضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى هجر لما خرج لإنقاذ حبيبته سحر، واختفى النذير من أمام عينيه بعد أن قدم الطعام إليه، وظهرت له قطة الصحراء وجعلت تلاحقه بالمواء، فكلما أعطاها لقمة عادت إليه وألحت بالمواء عليه، وأثار إلحافها سخطة، فارتكب أكبر غلطة وقذف بالقطة. عندئذ سمع صوت زلزال، ارتجت له الوهاد والجبال، وانجلى الدخان عن مارد من الجان، وتقدم الجني إلى هجر وعيناه تقدحان الشرر، وقال له: لقد قتلت ولدي وحرقت كبدي، ولا بد أن تلاقي جزاك وتذوق الهلاك وتحصد ما جنت يداك. وحمله على جناحه وطار حتى غابت الأرض عن الأنظار، ثم حط به في قرية الجن وهو يبكي بدمع العين ويئن، ودخل على شيخ الجان للاستئذان، وأرسل الفتى عينيه حواليه، فإذا جنود من خلق الله لم تقع على مثلهم عيناه، بأيديهم سيوف من نار ترسل الشرار، وعيونهم بالطول، ولبعضهم ذيول، ولبعضهم قرون، ولله في خلقه شؤون. وكاد الفتى يغمى عليه عندما رجع الجني إليه وخلفه طائفة من الأعوان، فحملوه إلى شيخ الجان، ولهم دمدمة وأزيز وهمهمة. المجرم هو يا شيخ الجان. تعال تعال يا إنسان. أنا والله ما عملت حاجة يا شيخ الجان. أنت متهم بقتل القريب. قريب مين؟ ابن الشيخ أمين. ابني الوحيد اللي قتلته. إيه يا مجرم اللي عملته؟ اسمع يا ابن آدم، أنا والله ما قتلت حد يا عالم. أمال اللي قتلت مين؟ اكشف الغطا ده عن القريب. شوف شوف جريمتك، شوف جنايتك. أنا عملت فيك إيه؟ تقتل ابني ليه؟ طب بس استنى أنت يا شيخ أمين. أبويا أبويا أبويا، سحر سحر. أنت جيت يا سحر. سحر الله، هجر هجر هجر هجر مين؟ وسحر مين؟ انت هجر؟ هو ده يابا هجر اللي بعتوني اوصل له الخبر. انت انت مش انت اللي جبت لنا الخبر؟ مش انت اللي كنت معايا في السفر؟ مش انت اللي طلبت المية؟ مش عن عينيا؟ ايوه انا. مش انت اللي اختفيت؟ ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، انت ساعة ما اختفيت عني وقمت ألم حاجتي لقيت قطة جاتني، معرفش منين طلعت، وفضلت تنونة وتتعلق فيا، وكل ما احدف لها لقمة تاخدها تاكلها وترجع تاني علي. اخر ما زهقت منها حدفتها بعيد علشان ابعد عنها، بصت لي ايد الدنيا اتطربقت والارض اتزلزلت ونزل علي الجني وقال لي انت قتلت ابني. وقبل ما افتح بقي كان شالني وضربية في الجو لما جابني. انا مظلوم والله مظلوم. تسمح لي يا بتكلم؟ اتكلم. تسمح لي اسألك سؤال يا شيخ امين؟ اسألوني زي ما انتوا عايزين. الكلام اللي سمعته دلوقت صدق ولا كده؟ هو ده اللي حصل. يبقى هجر ملوش ذنب؟ ملوش ذنب؟ اولا ايش عرفه هو انها مش قطة؟ ولا لو كنت عارف انها مش قطة كنت وقعت نفسي في دي الورطة؟ هي الحكاية غلطة. من مين؟ من القرين. انتوا سامعين؟ كان يعمل ايه الانسان المسكين؟ ثم ما تنسوش ان ده هجر اللي خطفوا حبيبته سحر. المسألة فيها نظر. مظلوم مظلوم يا ناس. خلاص من الآن يا أمت الجان أي واحد منكم يعاكس مخلوق يبقى ملوش عندنا حقوق. إنه بادي ربنا سطر بريء الساحة يا هجر وابن اللي راه هضر قضاء وقدر. ساعة القدر يعمى النظر. ساعة القدر يعمى النظر. انتهت أحكامي. شيل الجثة دي من قدامي. شيل شيل القتيل. وانت يا سحر ضيفك الليلة دي هجر تقضوها مع بعض انتوا الاثنين وبكرة النهار يبقى نعمين. تعال معايا. اسمي سحر. على اسم حبيبتي. وانت راخر اسمك اسم خطيبتي. انت ايه حكايتك؟ ما قلت لك حكايتك حكايتي واسمك على اسم حبيبتي. هجر؟ ايوه هجر اللي قلبي عليها انفطر. هجر مين؟ هقول لك بعدين. بس تعال ما نرتاح ونتكلم واحنا مبيدين. انت حتنام هنا. وانت؟ وانا حنام هنا. اتفضل. طيب بس انا عاوز اسأل. قبل ما تسأل سؤالك انا هقول لك على كل اللي في بالك. ايوه. شوف يا هجر، كل مولود يتولد من البني ادمين يتولد معاه قرينة او قرين. فين؟ هنا عندنا. اذا اتولد عندك ولد تتولد له عندنا اخت وتبقى قرينته، واذا اتولد عندكوا بنت يتولد عندنا اخ ويبقى قرينها. ايوه انا القرين بتاع حبيبتك سحر. عشان كده اسمك سحر؟ قربت تفهم يا هجر. امال مين عندكوا اسمه هجر؟ القرينه بتاعتك اللي اتولدت معاك وسموها باسمك حبيبتي بعدت عني. راحت فين؟ خطفوها المجرمين مني. الله، ده انت حكايتك زي حكايتي وحكايتي زي حكايتك. مش ده الكلام اللي قلته لك؟ كل اللي بيحصل عندكوا فوق الارض بيحصل عندنا تحت الارض. الحرب والسلام والنور والظلام. يا سلام، يعني انت خطفوا قلبك زي ما خطفوا قلبي وفجعوني في حبي. ليه يا ربي؟ سحر هجر. ما تبكيش يا هجر. سحر انت فين يا سحر؟ سحر عند الملك قعود. انا عاوز اروح لها وان شاء الله موت. انا هقول لك كلام قبل ما تنام، افتكره كويس احسن يتهيأ لك انه احلام. ساعة ما يطلع النهار اعتمد على الواحد الموجود وروح للملك قعود ونادي على بختك بالناي. ازاي؟ الناي بتاعك هو اللي حيهديك وهو اللي حيوصلك وهو اللي حيحميك. دلوقتي بقى نام. انام؟ ايوه نام. انت حتنام. نام سلطان. نام نام في سلام. شحر ما تخافيش. خلتي شباشب؟ ايوه شباشب، بس وطي صوتك لا يسمعونا التعالب. انا في عرضك. انت مش بتقولي ان حبيبك حيلف وراك الدنيا ويجيلي؟ ضروري حيجيني. طب ليه تفجعي يا حبة عيني؟ دول حيودوني للسكسك حمدون يا خالتي شباشب. الشايب العايب اعمل ايه؟ تتظهري بالقبول ولوعيه، حد عارف بكرة حيحصل ايه؟ ده العمر قطاع الشدايد، وبين الليل والنهار عجايب. بين الليل والنهار عجايب. يلا انت وهو شيلوه على القوة. ده مسعود ومعاه العبيد، ويمكن يكون معاهم الملك قعود. ما تنشيش اللي قلتلك عليه. لو جه هجر قوليله أنا فين. من عيني الاتنين. هتقومي معايا على رجليكي ولا جيبهم يشيلوكي؟ لا خلاص، هي هتقوم بالرضا والتسليم. أيوة أنا هقوم. دي مسافتها كم يوم وتبقي في قصر السكسك حمدون. حد طايل؟ كل شيء زايل والزمان بيعدل المايل. اتفضل تعالي. الظهر ان انا نمت كتير. يلا اما اقوم اركب حصاني واتوكل على اللي خلقني ونشاني. اللي خلقني مش هينساني. يلا بس طير يا حصان، طير طيران. وعلى الأثر انطلق هجر وهو ينادي صح صح، حتى اجتاز الحدود ودخل مدينة الملك قعود، وانتهى إلى قصر الملك وهو مرتبك، ووقف تحت شباك. هناك مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.